الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم على موانع النكاح، أو ما يحرم من النكاح، أو ما يحرم نكاحه من النكاح، وهي معان متقاربة عنون بكل منها بعض أصحابنا في مؤلفاتهم. والتحريم في النكاح يطلق على معنيين، يطلق في العقد بمعنى التأثيم وعدم الصحة، أي أن مرتكبه يكون آثما والعقد يكون غير صحيح، وهو الذي سنتكلم عنه اليوم. كنكاح الأم مثلا يحرم نكاحها بمعنى أن العقد عليها ليس صحيحا وأن الفاعل آثم، وإن استحله يكفر لأنه معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. بغض النظر عن الكفر وعدمه نقول إنه آثم، والتكفير شيء معروف في مثل هذه المسائل. ويطلق التحريم في باب النكاح على معنى آخر، فيطلق على التأثيم مع الصحة، يكون الفعل حراما لكنه صحيح، كالخطبة على خطبة الغير. نحن مر معنا في أول كتاب النكاح أنه يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، لكنه لو فعل وخطب على خطبة أخيه وأضر به وعقد على المرأة المخطوبة يكون العقد صحيحا، ولكنه يكون قد أزم بهذا العمل، إذ أن النهي ليس راجعا لذات النكاح وإنما لأمر آخر وهو الإضرار بالغير. ونظائر هذا كثيرة، من ذلك الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء صحيح والفعل حرام، أو الصلاة في دار مغصوبة، الصلاة صحيحة والفعل حرام، أو إذا لبس الإنسان ثوبا من الحرير وصلى به فإن صلاته صحيحة ولكن فعله حرام، فلا تنافي بين الصحة والحرمة. قد يكون الفعل حراما وباطلا، وقد يكون الفعل حراما وصحيحا، وهذا يعرف من قاعدة النهي عند الأصوليين، هل يستلزم الفساد أو لا يستلزم الفساد. فله صور متعددة، في بعضها يستلزم الفساد وفي بعضها لا يستلزم الفساد، ولا نريد أن نتعرض له الآن، وقد تعرضنا له سابقا تعرضا جزئيا وشرحناه في مباحث الأصول شرحا تفصيليا. والذي سنتكلم عنه هنا في هذا الباب هو التحريم بمعنى التأثيم وبطلان العقد. والتحريم في النكاح قد يكون على التأبيد وقد يكون غير مؤبد، والمراد بالتأبيد أنه يحرم عليه أن ينكح المرأة مطلقا، ما تحل له بحال من الأحوال، كأمه وأخته وبنته وأم زوجته، هذه محرمة على التأبيد يحرم نكاحها مؤبد. وأما التي يحرم نكاحها مؤقتا فهي المرأة التي حرم نكاحها لعارض، كأخت الزوجة مثلا، فإنه ما دام متزوجا من أختها فإنه يحرم عليه أن يتزوج منها، لكنه لو طلق الأخت وبانت منه فإنه يجوز له أن يعقد على الأخت الثانية ولا حرج في هذا. فهذه تسمى محرم على التعقيد وليست على التأبيد، وبناء على ذلك فلا تأخذ أحكام المحرم، لا تأخذ أحكام المرأة المحرمة، فلا تجوز الخلوة بها ولا يجوز له أن يسافر معها محرما، وإذا لمسها نقضت وضوءه لأنها تحل له بحالة من الحالات بصورة من الصور، وإنما حرم نكاحها مؤقتا. والنكاح المؤبد له أسباب أربعة: تحريم النكاح على الأبد، أو المرأة التي يحرم نكاحها مؤبدا، لتحريم النكاح أربعة أسباب تحريم النكاح المؤبد. الأول فيه خلاف عند العلماء، بعضهم من قال به وبعضهم من لم يقل به، وهو اختلاف الجنس، كأن ينكح آدمي جنية على افتراض وقوعه، فقد أفتى العماد بن يونس وابن عبد السلام من أصحابنا بأنه يحرم على الرجل أن يمسح جنية، واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي أنه من نفس الجن وجعل منها زوجها، وبقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فاستدلوا بهاتين الآيتين باجتهاد منهما على أنه يحرم نكاح الجنية، وخالفهم غيرهم من الفقهاء، فهذا سبب مختلف فيه. وأما الأسباب المتفق عليها فهي ثلاثة: الأول النسب أو القرابة، والثاني الرضاع، والثالث المطاهرة، أي أن التحريم إما أن يكون بسبب النسب، وإما أن يكون بسبب الرضاع، وإما أن يكون بسبب المطاهرة. والتحريم بالنسب أو الرضاع له ضابط، جعل العلماء له ضابطا، فذكر الإمام أبو منصور البغدادي من أصحابنا في ضابط تحريم النكاح بالنسب أو الرضاع، قال: تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. هذا هو ضابط أبي منصور البغدادي. والضابط الثاني للأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي، قال فيه: يحرم على الرجل أصوله، ضابطه مفصل بخلاف ضابط أبي منصور البغدادي. ضابط الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي وهو من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه، قال: يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. قال: تحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. فالأصول الأمهات، تحرم على الرجل أصوله كالأمهات، والفصول البنات، وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت، فصول أول الأصول. وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات، أول فصل بعد الأصل الأول العمات والخالات. الأصل الأول الأب، الفصل الأول أول فصل من الأصل بعد الأصل الأول بعد الأب العمة، وأول فصل من الأصل بعد الأصل الأول بالنسبة للأم الخالة. فهذا هو ضابط الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي في المحرمات من النساء، وهو ضابط إجمالي ما يغني عن التفصيل. ولذلك لا بد لنا من ذكر المحرمات من النساء بالتفصيل حتى لا يلتبس الأمر، وإنما نذكر الضوابط الإجمالية حتى يستطيع الإنسان أن يستحضرها بسهولة، ولكن لا بد من التفصيل كما فصل القرآن الكريم. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف. فقد فصلت هذه الآية المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع، ذكرت الآية بعض المحرمات من الرضاع والحديث بينها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالآية ذكرت أم الرضاع، والحديث بين أن هذا الحكم ليس مقصورا على الأم، وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذكرت المصاهرة وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، حرمة الأخت بسبب المصاهرة. فأول المحرمات من النساء الأمهات. المحرمات من النسب سبعة، أول واحدة منهن الأم، وضابطها ضابط الأم، قال هي كل من ولدتك مباشرة فهي أمك حقيقة، أو ولدت من ولدت ذكرا كان أو أنثى. إذا ولدت من ولدت ذكرا كان كالأب أو أنثى كالأم، فأم الأب وأم الأم. وإن على يعني أم أبيك هي أم المجازية أم أبيك، وأم أم أبيك أيضا أم. وإن علت إلى عهد آدم عليه السلام هذه أم، وكذلك بالنسبة لأمك الحقيقية أمها أم المجازية وجدة في الحقيقة، ولكن يطلق عليها بالمجاز أنها أم. فالأم الأصلية من ولدتك، والأم المجازية من ولدت من ولد ذكرا كان المولود كالأبي أو أنثى كالأم. أو إن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسبك، كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة كالجدة وجدة الجدة، أو بغير واسطة كالأم. ضابط الأم كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة، تدلي إليك بواسطة وأنت تدلي إليها بواسطة كالجدة وأم الجدة وجدة الجدة، يوجد بينك وبينها واسطة أو بغير واسطة كالأم التي ولدت. لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، جمع مضاف يفيد العموم يشمل كل أم، سواء أكان نسبك متصلا بها بواسطة أم بغير واسطة. والثاني من المحرمات بالنسب أو القرابة البنات، وضابط البنت قال كل من ولدتها فبنتك حقيقة، أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى كبنت ابنك وبنت بنته، هذه يقال لها تسمى بنتا مجازا. وإن نزلت إلى ما بعد ملايين السنين هي بنته. وإن شئت قلت في ضابطها كما قلت في ضابط الأم كل أنثى ينتهي إليك نسبها بواسطة كبنت الابن وبنت البنت، أو بغير واسطة كبنتك المباشرة، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. البنات أيضا جمع مضاف فيفيد العموم كما عرفناه في أصول الفقه، فيشمل كل بنت سواء انتهى نسبها إليك بواسطة أم بغير واسطة. ولما كان من المحتمل أن يتوهم متوهم أن الجمع المضاف يعم، وبناء على ذلك يعم ما كانت بنتا بسبب شرعي وما كانت بنتا لسبب غير شرعي، نبه الإمام النووي رحمه الله تعالى على مسألة قال بها إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ألا وهي أن بنت الزنا لا تسمى بنتا حقيقة في الشرع. فربما توهم متوهم أن الآية عامة وأنها شاملة لبنت الزنا وبنت الشرعية، أراد أن ينبه على هذا مستدركا أو بزيادة على المحرر للإمام الرافعي، فنبه على أن بنت الزنا التي ولدت بسبب غير شرعي ليست بنتا حقيقية، وبناء على ذلك لا يحرم عليك نكاحها. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال إن الشرع لم يقم للعلاقة بين الرجل والأنثى أي وزن أو معنى إذا كانت بطريق غير مشروع، أباح الله النكاح وحرم السفاح. فإذا زنى الإنسان وجاءت بنت بسبب زناه، قال الشرع لم يعترف على هذا العمل، هذا اللقاء بين الرجل والمرأة لقاء غير مشروع، لقاء غير مشروع، هذا الماء مهدر لا قيمة له. وقد أجمع علماء الأمة بدون خلاف منهم على أن بنت الزنا لا تره ما تره. فقال الإمام الشافعي الأحكام لا تتباعد، الأحكام لا تتباعد، لماذا لم تره؟ قال الفقهاء أنها ليست بنت حقيقية وجاء في طريق غير مشروع. إذا كنا سنسوي بين بنت الزنا وبنت المشروعة معنى ذلك أنه لا فرق بين الأمر المشروع والأمر غير مشروع في الآثار، فقالوا لا ترث في الإجماع لأن ماء الزنا مهدر. فالشافعي قال أحكام لا تتباعد، وبناء على ذلك قال لا ترث ويجب عليها أن تحتجب من الذي زنى بأمها ومن أولاده، وإذا شاء أن ينكحها فلا يحرم عليه نكاحها لأن هذا الماء لم يعترف به الشرع ولم يقم له وزنا ولا معنى. إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإن قال بهذا إلا أنه قال يكره له نكاحها، يكره له نكاحها، مع قوله بأنه يجوز له هذا ما قال إنه جائز جواز مستوي الطرفين، وإنما قال إنه جائز مع الكراهة فيتحل له، لأن الفقهاء نفوا عنه كل ما يتعلق بالنسب من الأحكام إلا مسألة النكاح، فقال يحرم عليه نكاحها. الشافعي قال الأحكام ما تتبعض، ما دمتم قد نفيتم كل الأحكام المتعلقة بالنسب فيجب عليكم أن تنفوا حكم النكاح أيضا، فيجوز له أن ينكحها لكن مع الكراهة. لكن ما هو سبب الكراهة؟ ما هو سبب الكراهة؟ لماذا قال الإمام الشافعي بالكراهة؟ اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في هذا، فبعضهم قال إن سبب الكراهة هو الخروج من خلاف الأئمة الثلاثة أو الخروج من خلاف جماهير الفقهاء الذين قالوا يحرم عليه نكاحها، مع أنهم ينفون عن بنت الزنا سائر أحكام النسب، قالوا مسألة النكاح محرمة خالد. قال خروجا من خلافهم، أنا لا أريد أن أتعرض بالأدلة في هذه المسألة ونقاشها وإنما أكتفي بهذا الذي قلته، وإنما أعلل لماذا كره الإمام الشافعي النكاح. بعض أصحابنا قال كره الشافعي النكاح خروجا من خلاف الأئمة، قال وبناء على ذلك يجوز له أن ينكحها مع الكراهة ولو تحقق أنها من زنا، لأنه إنما كرهها خروجا من الخلاف، فإذا شاء ألا يخرج من الخلاف لا مانع من هذا، لكنه قد يكون قد ارتكب المكروه. وهذا الذي قاله الإمام تقي الدين السبكي من أصحابنا، وقال غير التقي السبكي إن الإمام الشافعي كره النكاح لاحتمال كونها منه، لاحتمال كونها منه كره النكاح، احتمال تكون منه ليست من غيره. ما وأيضا هناك أمر آخر الذي يجعل البنت يعني ينتفي عنها كل أحكام النسب ومن جملة النكاح كما قال الشافعي، أنه لا يتيقن أنها منه، هذه امرأة زانية الذي تزني به تزني بعمر أهدرت حصانتها ولذلك ما يتحقق أنها منه. فبعض أصحابنا قال إن علة الكراهة عند الشافعي هو عدم تحقق كونها منه، عدم تحقق كونها منه. وبناء على هذا، بناء على هذا التعليل قال إذا تحقق الزاني أن هذه البنت منه فإنه يحرم عليه نكاحها، لأنه إنما كرهنا له النكاح احتمال كونها منه، فإذا تحقق أنها منه عند ذلك تنتفي الكراهة ويأتي التحريم، ويصير مذهب الإمام الشافعي كمذهب غيره من الفقهاء رضوان الله عليهم جميعا. فإذا مختصر الكلام، أولا في المسألة أقوال، الإمام الشافعي نص على هذا قال ويحتمل التحريم مطلقا، لذلك عندنا قول بالتحريم مطلقا سواء تحقق أنها منه أو لم يتحقق أنها منه، ولكن القول الأشهر عندنا في المذهب أنه يجوز له نكاحها مع الكراهة. ما هي علة الكراهة؟ إن عللنا بالخروج من الخلاف فعند ذلك تبقى مكروهة وإن تحقق أنها منه، وإن عللنا بأنه يكره له نكاحها لاحتمال أن تكون من غيره فعند ذلك نقول إذا تحقق كونها منه بأي وسيلة من وسائل التحقق، وسائل الوسائل التي يعلم بها أن البنت منه كثيرة جدا. الشيخ الشربيني هنا عندكم في الكتاب قال كأن أخبره نبي في زمان النبوات، يعني مثلا ولكن يعني هذا ليس شرطا. وسائل التحقق أنها منه كثيرة جدا، كأن كان يعلم أنه لا يأتيها غيره خلال الفترة التي يجوز للمرأة أن تحمل فيها، هذا ضابط يقيني يعلم أنها منه. فإذا تحققنا بأي وسيلة من الوسائل القطعية بناء على تعليل الكراهة بعدم التحقق منه، بناء على إذا تحققنا أنها منه بأي وسيلة من الوسائل، فإنه يحرم عليه نكاحها مطلقا. وعند ذلك في هذا التعليل يكون الإمام الشافعي مع جمهور الفقهاء في تحريم بنت الزنا إذا تحقق كونها منه. وإذا أرضعت المرأة بلبن الزاني، نحن سيأتي معنا أن اللبن للفحل في الرضاع، اللبن للفحل وليس للمرأة. وبناء على ذلك لو أن امرأة حملت من رجل وصارت ذات لبن وطلقت، وبعد ذلك تزوجت ولدا باللبن الأول، فإنه يعتبر أخا لأولاد الزوج الأول، لأن اللبن للفحل وليس للمرأة. ومع ذلك قد تكون الأخوة في الرضاع من الأم، إلا أن اللبن للفحل. فلو أن المرأة المزنية بها أرضعت صغيرة فتعتبر كبنته من الزنا. ما قلناه في أحكام بنت الزنا نقوله في البنت من الرضاع من لبن الزنا، إذا كانت البنت الأصلية لها هذه الأحكام، فالتي ثبت النسب فيها بالرضاع أو ثبتت حرم بالرضاع من باب أولى. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في زيادته على المحرر: قلت والمخلوقة من زناه تحل له، ويحرم على المرأة ولدها من زناها، والله أعلم. لأن المرأة لا سبيل إلى الشك في كون الولد منها ومن غيرها، ابنها كالقطعة منها، فبإجماع العلماء يحرم عليها أن تنكح ولدها من زناها، وإنما الخلاف في نكاح الرجل بنته من الزنا. وقد ذكرنا لكم أن الإمام النووي إذا قال قلت والله أعلم، فإما أن يقول هذه العبارة للاستدراك على الرافع، كأن يصحح خلاف ما صحح أو يرجح خلاف ما رجح، وإما أن يقولها ليزيد على الإمام الرافعي بعض الضوابط أو التفصيلات التي فاتت الإمام الرافعي وكان من الواجب عليه أن يزيدها لما لها من الأهمية عند الفقهاء. فإذا المحرمات بالنسب أو بالقرابة سبع: الأولى الأمهات وعرفنا ضابطها، والثانية البنت وقد عرفنا ضابطها، والثالثة الأخوات وضابطها ضابط الأخت، كل من ولدها أبواه أو أحدهما، أي سواء أكانت الأخت من أبيك وأمك أم كانت من أبيك وحده مع اختلاف الأم، أو كانت من أمك وحدها مع اختلاف الأبي فهي أخت لك، ففي كل هذه الأحوال يحرم عليك نكاحها. والرابع والخامس: بنات الإخوة وبنات الأخوات من جميع الجهات، أي بنات الإخوة للأب والأم وللأب والأم وللأب أو الأم، وبنات الأخوات للأب والأم، أو بنات الأخوات للأب أو بنات الأخوات للأم، وأولادهن يعني بنت بنت بنت بنت بنت أختك إلى يوم القيامة محرم عليك، وإن سهلنا يحرم عليك نكاحهن. إذن الأولى الأم، الثانية البنت، الثالثة الأخت، الرابعة بنت الأخ، الخامسة بنت الأخت، والسادس أو السادسة العمة، يحرم نكاح العمات سواء كنا لأب وأم أم عمها لأب أم عمة لأم، عمتك أخت أبيك حرام عليك نكاحها مطلقا، سواء أكانت أخته من أب وأم أو كانت أختا لأبيك من أب أو كانت أختا لأبيك من أم. والسابع الخالة، من هي العمة؟ ما هو ضابطها تماما؟ قال: كل من هي أخت ذكر ولدك كل من هي أخت ذكر يعني الأب ولدك بلا واسطة، فعمتك حقيقة كالأب، أو بواسطة كعمة أبيك أخت جدك، هي كل من هي أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغير واسطة. بغير واسطة الأب، بالواسطة الجد، أخت الجد عمة مجازا، وأخت جد الجد عمة مجازا. وأما الخالة أخت أنثى ولدك بلا واسطة، فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك فهي خالة لك مجازا. قال وقد تكون العمة من جهة الأم، قد تكون العمة ليس من جهة الأب وإنما من جهة الأم، كأخت أبي الأم أي أخت جدك أبي أمك، هي عمة مجازا. قال وقد تكون الخالة من جهة الأبي كأخت أم الأب، أخت جدته أم أبي، هذه خالة مجازا. إذن فالعمة ضابطها كل من هي أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغير واسطة، وقد تكون من جهة الأم. والخالة كل أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، وقد تكون من جهة الأب كأخت أم الأبي أي كأخت جدتك أم أبيك. وهؤلاء السبع اللاتي حرم نكاحهن بالنسب، يحرم نكاحهن بالرضاع، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا، لما رواه البخاري ومسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية أخرى حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وضابط أم الرضاع كما أوجدنا ضوابط لأم النسب، كذلك يوجد عندنا ضوابط لأم الرضاع، وكما يوجد عندنا ضوابط لأخت النسب كذلك يوجد عندنا ضوابط لأخت الرضاع أو بنت الرضاع. قال وضابط أمك من الرضاع هو كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، كل من أرضعتك غير أمك الحقيقية، أمك الحقيقية أرضعتك، ولكننا ذكرنا تحريمها لأنها حرمت بالنسب. الآن نريد أن نتكلم على غير الأم الحقيقية، كل من أرضعتك ولو كانت كافرة، كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، أرضعت أمك من الرضاعة، يعني تحرم عليك أمك من الرضاعة وأمهاتها وإن علونا، وأمهاتها وإن علونا، كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت صاحب اللبن، أرضعت صاحب اللبن وهو أبوك من الرضاع، يحرم عليك أمه، تحرم عليك أمه لأنها جدتك من الرضاع. فضابط أم الرضاع كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت صاحب اللبن أو أرضعت من ولدك، أرضعت من ولدك بغير واسطة كالأب والأم، أو بواسطة كأبيه، أو ولدت مرضعة بواسطة أو بغيرها، أو ولدت ذا لبنها وهو الفحل، فكل هذه يحرم نكاحها وتسمى أما بالرضاع، كل هذه أم رضاع. مرة ثانية، ضابط أمك من الرضاع هو كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت صاحب اللبن أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها، أو ولدت مرضعتك بواسطة أو غيرها، أو ولدت صاحب لبنها وهو الفحل بواسطة أو غيرها، فأم رضاع في هذه الصور كلها. وقس على ذلك الباقي من البنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. فضابط بنت الرضاع هو كل امرأة ارتضعت بلبنك هي بنتك، وإن كانت المرأة مطلقة كما ذكرنا هي كل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته، بواسطة أو غيرها. إذا طبعت لبن ابني فهي بنتي كالرضاع، أو طبعت من لبن ابن ابني فهي أيضا بنت بالرضاع. كل امرأة ارتضعت لبنك أو لبني من ولدته بواسطة أو غيرها، أو أرضعتها امرأة ولدتها أي أرضعتها بنتك بواسطة أو غيرها، وكذا بناتها من نسب أو رضاع وإن سفلنا، كلهن يعتبرن بنات بالرضاع يحرم عليك نكاحهن. وضابط أخت الرضاع هو كل من أرضعتها أمك، هذه أختك من أمك من الرضاع، أو ارتضعت بلبن أبيك أختك من أبيك، أو ولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل الذي أرضعتك المرأة بلبنه. وضابط عمة الرضاع هو كل أخت للفحل الذي ارتضعت بلبنه، أو أخت ذكر ولد الفحل أي أخت أبي الفحل، أخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع. وضابط خالة الرضاع هو كل أخت للمرضعة، هي خالتك من الرضاع، أو أخت أنثى ولدت المرضعة، يعني أم مرضعتك أخت أم مرضعتك هي خالة من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من عرف الضابط الأول عرف هذا الضابط بدون تردد، ولكن تكرر الصور قد يتوهم الإنسان أنها متباينة ومختلفة، هي في الحقيقة واحدة، مع قراءتها مرة أو مرتين ستلتصق في الأذهان وتختمر في العقول ولا ينتهي الإنسان أبدا إن شاء الله. وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاع وكل أنثى من بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب. لكن رغم هذه القاعدة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فقد استثنى الفقهاء أربع صور يحرم فيها النكاح من النسب ولكنه لا يحرم من الرضاع. يحرم فيها النكاح من النسب ولا يحرم من الرضاع. وبعض العلماء قال هذه ليست مستثنى وإنما ينطبق عليها الضابط ولكن بشيء من البيان والتفصيل. فلنجري الآن للأسهل والأيسر عليكم على أنها مستثنى من الضابط. أربع يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع. الأولى لا تحرم عليك من أرضعت أخاك، لا تحرم عليك من أرضعت هي أم أخيك، أخوك قد رضع من امرأة فهذه المرأة أمه ويحرم عليه نكاحها، ولكن أنت لا ذنب لك وليست لك بها علاقة ويجوز لك أن تنكحها، لكنها لو كانت من النسب لكانت أمك التي ترجع أخاك من النسب هي أمك. قال لا يحرم عليك من أرضعت أخاك أو أختك ولو كانت من النسب حرمت، لأنها إما أن تكون أما وإما أن تكون موطوءة أب، أن تكون زوجة أب هي التي ترضع أخاك النسب، إما أن تكون أمك وإما أن تكون زوجة أبي موطوءة أبي، فقال هذه تحرم من النكاح ولا تحرم من النسب. هذه الصورة الأولى التي ترضع أخاك دون أن ترضعك. الصورة الثانية لا يحرم عليك من أرضعت نافلتك وهو ولد ولدك، من أرضعت ابن ابنك ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها بنتك أو موطوءة ابنك. إذا أرضعت ابن ابنك أرضعت ابن ابنك هي زوجة ابنك في الحقيقة، من التي ترضع ابن ابنك في النسب هي زوجتك، فلو كانت من النسب لكانت محرمة، يحرم على الرجل أن ينكح زوجة ابنه، لكن من الرضاع لا يحرم. التي ترضع ابن ابنك هي أم ابن ابنك في الرضاع، لو كانت من النسب لحرمت لكن من الرضاع ما تحرم. فمن أرضعت نافلتك وهو ولد ولدك ولو كانت أم نسب حرمت عليك، لأنها بنتك هي التي ترضع ابن ابنك، بنتك ترضع ابن ابنك أو أنها موطوءة ابنك زوجة ابنك، وفي كلا الحالين تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع. الصورة الثانية أم مرضعة ولده، أم مرضعة ولده، أم مرضعة ولده. لو كانت من النسب لكانت أم زوجتك، ويحرم عليك نكاحها على التأبيد. العقد على البنات يحرم الأمهات، فلو كانت من النسب لحرمت عليك، ولكنها من الرضاع لا تحرم عليك. هذه الصورة الثالثة. والصورة الرابعة بنت مرضعة ولده، بنت مرضعة ولده، لو كانت من النسب لحرمت عليك لأنها ربيبة بنت الزوجة، يحرم عليك نكاحها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لكن من الرضاع لا يحرم عليك أن تنكح بنت مرضعة ولدك. فهذه الصور الأربع تحرم في النسب ولا تحرم في الرضاع، وأما ما سوى هذا فكل ما يحرم من النسب يحرم بسبب الرضا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.